سمعت. يقول السائل: زوجتي دائما تستهزئ بي وبلحيتي وبهيئتي وبوظيفتي وتتلفظ علي بألفاظ نابية، وقد نصحتها ثم هجرتها ولكن بدون فائدة، وهي تطلب دائما مني الطلاق بدون سبب وأنا أفر ذلك، فهل لي الحق في فسخ فهل لها الحق في فسخ عقد النكاح؟ عليك الصبر والنصيحة لها، تسأل الله لها الهداية في صلاته في سجوده، أن الله يهديها ويكفي شرها، فلا تلتفت إلى قولها، ولكن تنصحها وتأمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر وتخبرها أن اللحية الرسول أمر بإكرامها وإعفائها، ولا يجب قصها ولا حلقها، يجب إكرامها وإعفاؤها وقص السالم. تنصحها كثيرا، تقول لأمها وأبيها ينصحونها، لأن الله يهديها ويكفيك شرها، لا تعجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.